فأدم ناب جهنم سات جهنم مرحكة ودسو دم أخو دميزي النحسو والنحسو أمج أرشي أخسا الله سبحانه وتعالى مستم حسوتي دصحفو يخون إلى من النبي صلى الله عليه وسلم إذا حديث دم أب صحيح البخاري كمون أب صحيح مسلم زركب حديث إيو. طبعا إذا حديث زي كم زي تغصنا إيو نتيو قالوا دم قال قال كتابتي ناي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نوح بلهم النبي صلى الله عليه وسلم مجمر عليكم بالصدق إلهم يجمروا معرفيو عليكم بالصدق معناها حق تزاربوا عليكم به الزموا الصدق نحكي كتاب لكم حزوا حكي أي تفنوا يبدو معرفي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبز حالة في صوم المنطقة يسنع لي أرغان حكي أخبها الكل كل جزء نتي كنا تاتيخون ويكاانة التقابري كنتا زنبرا كنتا ترخبة جيركا خد قلت راح تزارة من كنا نبياتنا من نتعوك يا قرآن من نتعوك يا هاي ما نوتون من نتعوك بهاي ما نوتون من يعان هاي لأن دنيا قل هاي ما نوتون يتين بهم دقنو من يعان دن ركسنا بكاما ان دنهم هين هم يعيقوتا تلك من داي رجع وتوردمو كاسيتنا ومسعى شمت عنه بالأكال تفعل ما أن الله السوق وراغ تقني تفاصلت بجاراتشو زمن راح طفئات بكفئات ودي اكاديماني اما ترشع نابخ تكيد نابي خوستك ناب اسات جهنم ايو كوستك ودي سدما انت را حسوت استماقير وحسوت كل جزي دس دس يدو طعمو تحسو خركب كله. وفي لفظ اخر ابكى ابزا حديث زياء وان الرجل لا يكذب الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة حصو تراي ناتو سرحو غيرو تراي كحسو زنب رسب كله هيتو بحصو تلعطيت انت راخوينو اما جارشا سبزي ابتي مزقب الله سبحانه وتعالى حساو ايو خمزقب وعلماء دماني حصوت كفتي كبائر الذنوب كفتي عبيتي زنبتات تغي سمو مخنياتو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبزى حديث زياء التي حصاوس الله سبحانه وتعالى أمزق في ليابلو كفتم حصوت خطحفهم مخانو تحصوتي حصوت دماني إسات تجعلنم يوم الرحكم مخانو سلزة حبرنا التي حصوت كابتي عبيت الزنبتات ايو الهم يتغسو من الباش قل السبات زي استوعلو له نتبيه اللو خوون تحصوت سي حال حال قزي فكر مسلم خوون ابي النات انترع نسب نخات السحق الكا ويكا نعلا الكا تقبرو دحان يمسلم امو انتاي خقبرو ترخبو نسب كسحقو ويكا نسب كحقو سيلم نعلا لهم زيت جبران زيت بهلن تحسوا ترغبوا معلتيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبلو ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له ويل له ثم ويل له إلى من النبي صلى الله عليه وسلم زدماني حيال ما تنكر تايو قال لي لا يكونا خياته بزحات سبات وبزح سبات زي قدوس سبات علو نزل خمس عام السنة دين علان لنا عنا دين مزناقع لنا عنا دين مجزي محلف لنا عنا لهم حصوت كزارة بطرح بوام مالتي ويكا خمزي ننزل له ورح حجي ورح ربعته قولة عدتات ويكا با خمز بها لغينو كذبة إبريل زبها لنا هاي ورح أبريل حصلت بها لنا ما أدريه مو كم زغير كحجين ما أنتي معلن المزرعة عن جورمات وهذا ما يجوز أي فكاد يفتصم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن حدث فكذب إلى يوم ليضحك به القوم سواء اختص حقهم كوينكا وكان مزناق الكاتر أقير كاو كل حصن زبو حرامي لأن الكذب هو انتلاء دناي مسحا كوينو وكان إعلان لك انتخذك أمان لكابلو من الباش توريات تتقنك دحانيو توري أنت ما لتي تزربها من الباش السها حقها تزارب زلها حصوتها كونا نقول من الباش تي سب بخالق نجر يردو يخون ومحجي تزاربك كما زناق يخوني بتحاد مردو تردو دحرا السها نتي كان أي مردو خطر يخلها إذا حجي كنت النبي صلى الله عليه وسلم حانتي عباك سبيت أرقي سبيت مزيا أنت لما مالتي منتي كزناق عوا ويكا منتي كسفع وعلم يبلوا لا يدخل الجنة عجوز أرقسي جنة أعطنيو إلى ما مالتيو حجي السلام تتردي يا مسكين إذا أرقس فتصوا بدنا يخلوا أرقس خونس جنة أعطنيو إلى حجي تتقب مالت تسنبد مالتيو وباي إلى أرقس أعطنيو لاخت تسنبد مالتيو فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى نعين تاي مالتي أرقيت أبيوم القيامس أرقيت سبي اللهم كله من إسيك خون مالتي إلهم يحبروا مالتيو إذن تزاربوا زربا حسو تيكونن لا يدخل الجنة عجوز بارسي جنة زعاتو كلهم أرقتو تيلون تايدا كلهم ادنى ناي من الشيء يوم زوصدو سلازي ولا أبزع عالمنا بالدنيا خموت كله والدنيا تعامت ودي خامي تعامت نبا علي خون ويكا ودي 7-8 زنبري الله سبحانه وتعالى أبي يوم القيامة تدا أخفتم أهل الجنة خوينو ودي 3 عامات قوبز من الشيء زقبرو مالتيو أهل العلم نفس الشيء أنه اللواجن تن أب حديث دو وردا حصوت فكرا سلستة بوتاتات اللوا إلهم تغيسهم السنكاء أب كينات كون كله ويكا سبكة التعارق الكاهتاتهم كلها كمون سبيتي نسب آية التبلو زربان سب آية نعا أزبلون إلهم تغيسهم مالتيو طبعا أهل العلم إذا حديث زي آون كتر إيتوه بوملا نمخانو إلهم أبزي مدايزون تحصوت كبهارم كله قد تاوطو حصوت هيكونن انتاو دعا توريا كقبر مالتيو يبلو مالتيو طبعا أبكينات كون كله انتاو مالتيو أبكينات انتاو الله أخوين كأمخانو منقو صلاة انكونان تدعا الله خوينو نزد صلاة إخا كلنا تكا باستيراتي ترئيون إخا انت رأى قديتا خططالو لك خطططفافو لك سلازي منال باش حيلي عينات برات زي بلك حالخا از حيل لناز برات لنالك تسمع مالتيو بزحي زي بلك انكلو بزحي سراويت كمزل لك سراويت ما بزحي تبل كتفرارهو مالتيو كمزة امسل زربا ويكا خمزة امسل حصوت ويكا نعو خطة تالل افتي تبقسو اللو معالتي صباح دحر صباح كله سخا لو معالتو خم بقسينا خطب لنكالخا وي جينا اين بقسينا دحري صومونينا لبقسي كاتي زارب سخا قن نعو مانتي معالتي تبقسو اللو نخيف اللتيكا نخيتي نقرو الكا كالا معالتو خطقس نكالخا ازو حجي انتاي معالتيو اب كينات سلوزو خوني يفكاد معالتيو خلياتو مستيركا نتصلايخا سلازي وهب نتي صلايخا نخطتال مالتيو ازي يفك ادبلوما والاصلاح بين الناس هو كنت احوات تبعيسهم امونغوم حماق زي مردد ترخيبو صاح جي امونغو اتيخا تتعارق مستمركا منطقة تتعارق الكا نتحادة تبلو انت فلان أنت أكله كو نعها خذكرهم كله بحنا أذكره كيف اللي تانيه كل جزيء بتصبوا يتذكرك أول كأخم زين كم زيكا تصبوا زرابا خم تزارب غيرك نتي أنت عارو نتي مبأستو تتوصل له معرفتي سلام انتي ما أنتي ولا ممكن تزارب خلصو حما يكون صبغ هنا تزاربا جل سقح جيتي قداي كلتي أم أنت نخك على رويلك طعم زربا وفات صبغ زربا أمونجوم زي بلوا خمس بلوا جيتا نتي تقرب له مالتي فقالوا زي ما أنت نسب من العراق سلز خونين هات صبغ نخت بيت سهلك سلز حسب كايوس أزون يفك أديو قبله مالتي وحديث المرأة زوجها سبيتين سبعيات بلو ويكا سبعين سبيتو زبلون أبنت سبيتين سبعيا أنا فتوكا أنا أخاب تعميد فتوكا أخذ بلو ويكا نسون فتوكي بتعم فتوكي خبلا زينتي حرارهم زك عدونا سلزخوني ولا زيت فتوان كلا ولا ونسو زي فتوان كله فتوكي خبلا خلو زي دحاني يبلو معلتي مخلياتو حصو تايكو تصيرنيو مخلياتو نتي سدرا ناتهم التي بيت ناتهم بسلام خخيد ويكانتا موقتي عائلة نعاء زتا أساسر سلزخونة إزي دحاني يبلو علماء كنت تقولنا قالوا علماء قلن انتا يبلو توريا خونا اللو مالت وطو حاسود زي كونس انتا يدعا كنت ترقم زحزل خونو كله إزي تتفقد يبلو مالتيو مخنياتو توريا نقزار اسو ابقال اقال حديث تدارينا كم حاسوت قيرو من النبي صلى الله عليه وسلم طبعي سم مالتتي زفت كان حاسوت مالتيو بزعبا نبي الله ابراهيم ابنة حجي النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات ثنتين فيهن في ذات الله تعالى قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبرهم هذا إبراهيم عليه السلام بجكا سلست سع حاس يوم آيفولت اليوم يبلو معلتي خلت جزية مسنا الله سبحانه وتعالى تعالى سلام أنت الله سبحانه وتعالى زبلني تسال سيتدنا بزعب سبيتهم زبلوا يوم سندماني القرآن زور دام عليتي توم هزبهم نعناي مسانا وصا إلهم أفتبع علنا توم مصوم كحوس مسدليو السو انتاي لهم عليتي أنا تصلي أنه ليلة تريفوا عليتي أنتي أفتي ناي شرك أفتي ناي كحدات ويكا أفتي تكبر ناي توم مشركين خي حوس له زبولوا عليتي فأزي أناس تصلي أنه لو بمبالو أي حمام النيرو لكن أنا سقيمكم بالكل تصليوا السو تتقبر وزن لهم حميم النم على تيو السو ما انتهي ترد يوم حمام كمزي زخونا عينة حمام نورد سبزو حزو خمو قيرهم تريد يوم ما على تيو تا كان ايت دماني توم سئلين توم مسلين زدبرو ب فاس عمسيو نخلهم سبر سبر مسبلهم تفاس اما تاقير وما على تيو ابتي مستعابي قديف ومالتيو منقودان ايتي عابي سنم مسؤو قديف ومالتيو اما بسم الله من يوزي نقرزيز قبره من يونتهم قويتوتنا زي سبابرنا الهم مستقصو انا حانتي راقون لهم كحاتوهم بسم الله تي منال باشتي عابي غيكون كتكت اوهم سبابي رو مسكن عحتتوه إلو ملي سلوم مالتيو ف حجي السو خمس خبرن كله سوم فلطو اللو السو يفلط عالو تي سئلي تمسلي تي أسناني كم زي ملس ويكا كم زي سرح كم زي وكا كم زي سبابر قلن نمن تايو زيانة قرزي أم انتنا عوم نخنبهنا عوم تي زقورو زلو جيجا من انت الروماميلو زبابورو ايو ثالثة دماء بزعبة سبيتهم سارة مسؤو من كلا تي نقو سمتيو زيا منيا ايلو مليسون نبي الله ابراهيم حفته يقولوا خلو طبعا حفتهم طبعا كلهنا دك سب حواتنا كاب ابون كاب حدا ابون كاب حدا أدنينا توليدنا دك أدى من حوالنا بزي حوالنات علينا كمون حوالناتناي ترى مؤمنين كوناون توم أمنتون فليز ولا حوالنات عليهم إنما المؤمنون إخوة. سلذي بزي شنخزي حفتي لهم مليسون مالتيو سلمتها حفتي لهم تي نقوس انترى سبيتي يولو من الباش نعي نخ خف ويكا نعي نخو قد إلو من انتي كي وسدا حفتي لهم تمليسي قن حانتي اي قبرين لزبل حساب سلذي نبورهم حفتي لهم مليسون مالتيو فإذنين زي إلو انتن نبي الله إبراهيم سلست حصوت حسيو من زبال حصوت وصو حصوت عين برا انت هدا تي ذهب وملسي كلت قص زلو معلتي بتحرك قص قطر دخول لها قنعيو بتحرك قص قل أدنى قاري يخون معلتي إذا خوينو تخوينو على كل حال إذا سلست بوتاتات تنزبلنا يعني أبقينات أب متقرع سبات ويكا سبعين سبيتو سبيتين سبعايا أبزين سلست شنخات ويكا أبزين سلست نتبتات انتو زي كوينو فتصم حصوت زبهال أي فكرة دين إيو تزخف حصوتون أبزق زينا نرئيو نخوون أب ملو عالم يخون أب بلو تاريخ يخون زر كبيو قل قل سبات مأنتي ناية الدنيا نقري لهم زيناتهم قنزب نخبرقو زيناتهم مثل نخرخ بيلهم بزي كونا قباب خمتو قنزب سب نخبرقو حس يوم نزنا قرزي كراخو بلو ترخبهم زيناتهم كله ناتي يبل رئيسو زي كونس محلاون زمس خلو تركب مالتيو تلكيحون كلو حالا خباخا قنزب يخون كالا عينت ويون امونقو خانا امونقو ان ناي نقدين ناي كالي سرحات نيرو امو مسيري قنزبي هابا نخطو لهم كلخا فتصم منا مساي زلكا يبلين زلكا يبلكان ايلو خبن لسن كلو ازي حجي تزخف مالتيو تي زبا اسي حسوت مالتيو حسيو زيناتو زي قنزبو يوسد مالتيو وزي حسوت زون النبي صلى الله عليه وسلم كافتي عينتنا يمين غموس زبهلالو من اليمين الغموس يبلو مالتيو اليمين الغموس انتهى مالتيو قالوا هي التي تغمس صاحبها في الإثم وقيل هي التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله مالت اليمين الغموس بهن النافلت كان خلقها زنقرزي زينات كان كله ناتي لك كتمحل انك لخا زامح لازئة يمين غموس بهن مخنياته ناب زنبي سلي تطلقك وي ناب إسات جهنم سلي تطلقك والعياذ بالله لذي حصوت كليل يكون بزيادة محران تدعات وصيخو حاسخة كتمحل كلخة تزخف يخون مالتيو وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان حرسب محيلو طحيلو زيناتو نخو السد زي قنزبو زي مالو زي حقو نخل ننتللو زبح السب زي اب يوم القيامة ابكد مع الله سبحانه وتعالى كقرب كله قويتا بطعمي تقطع عيو كقبلو لقي الله وهو عليه غضبان قطعني الله ويكا حركاني الله سبحانه وتعالى تزخف امالتي من كابانا له الله سبحانه وتعالى كقطع له زدلي فتصم إذا نجار زي للأمو الله سبحانه وتعالى حق وصل كانت تدعى اللغين حق حز الله سبحانه وتعالى خطع كانت تدعى اللغين كادماني حسو تدعى تحسوت تصبطو خينا سلزي حسوت كل جزي خير يبلون أب الدنيا يخون أب أخيرا تحالف سومون توم سلست سبات بسنكي تحكم زرابهم أب الدنيا كله توبات باحيد اللهم أب أخيرا دماني كابتي جبنهم كافتي زغبر و جيغاد ماني توبا إلو لهم الله سبحانه وتعالى سلذي تحسوت حراميو كافتي كبائر الزنوب كافتي عبيتي زنبتاتيو زخون يخون سبون كحسو يبولون فتصيمو حسوت زبهالون كقرب يبولون بجاك فاتن سلسة تقصنا يعني سلماني كم تزبلنا يو انت تخايلو تتخايلو كاب وطو حاسوت تحسو انت تحسو معلتيو كلتو قطز اللو زربا غير خاتي زارب معلتيو بتحارش انا اخون تاي زردو قالو سب كنع كم كم تسوز دليو غير خاتي زارب اللو معلتيو بتحارش انا اخون من هالباش كان كخون يخالي سخا تخالي ترجم من هذا الخاخونك جن نتحدى ترجم أنتي تقبلنا نخرك بيلك تزارب ولا مالتي أنت زي تخالون علماء أفك إدوم يوم مخنياتو تي زقبر زلو حاسوت نحاسوت هيكون أنت ودعا نكال عادي نجر كحلو سلزخوني صلعي تحكي انت رأى زي نجر كايو نتي نعاقها نهيوت كان نهزب خان زحلو والكاس لزخونة نزيل كحجي تي حكي ناب صلاة اخطب صحوية بالكان انت رأى كتت افافو اللي كامعتي مخنياتو اب خينات سلزل لها قص نقص ناي مو ناي خينات قدايا مونغو خانا مونغو صلاة خان سلطة خسته كمون تناي متقرع زبلنايو ازي خلت السبات خلت السلام تبعي سوم كنورو لان حدوم تتصالي هم كنورو ازي بتعمي قداء سلزخوني لتي حبرة السب حنفش فيش سلزقتو اللو الساتومون بقدي ام انت دعا سلام زي بحالو خوينهم تيز قوروز اللو سنناي تكبارون الله سبحانه وتعالى زي اي قبل اللهم سلزخوني كاسر استماعات النيو انت دعا سلام زي بحالو خوينهم ومخاب زي نجر زغتو صوم بزيادة دماني انت دعا بيتسب كوينهم حوات دك حو بوتاد دك وكوتاد دك ومتاد امنقوم تولدي انت لقال له خوينو ازي دم بزعابي تي حونك تمرسوخ اللخا تفغرق تمرسوخ اللخا ازي انت يخون مالتيو ازي عادي شتو سلزخوني مو تي حاسوت نخير نسناي سلزخوني بزي تفغيدو مالتيو اتي سالي سايدو ما خم تزوصنا وناي سدرا بيت ناي سبع عين سبيت النجار سلزخوني مو نتي حدارهم انت خم اقول لهم نتحدارهم كم اقرر لهم ندى الحدوم ولا زي فاتو قلو خبز فاتو قيوم ترى عاد سارة بخي لهم فتوى كيت فتوى كي اختبو لو خلها تا سبيتي تسبع اي تحدارهم كقطس السلزخوني ومو خاب فتحن كابتي شيطان زفوتو نجار كابو يرحقو سلزلو ازي دماء تفغيلو نبل مالتيو نايلو مدرسنا بزي مدن دامو يحايش مخنياتو قال له كان حديث لكن جيزي خيلنا وحنا انت دا حتو اللو خوين الماني من انتي كاباخم حتو تات نخل سنع ويوان حالة خلت زحازنا وفايدة انت دا اللو خوينو ان شاء الله نابقو نسجر اقول قولي هذا واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما ينفعنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبارك الله فيكم ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، إن شاء الله يجعل في ميزان حسناتك. الحمد لله تبو درسي بكنا أبزنا يلوم معلتي يخون ويكال حتو تاتر لكم إن شاء الله مايك فري دلو تقزي خيك لخو اللو نتقوم اللو معلتيو لتم مايك لي ولكمون إن شاء الله تصحفو تخليهم ولا نعي تعف لي وين سلام تليون وي أبو يبزرو مونك تصحفو تخليهم. بارك الله فيكم، مايك فري. يعني لو يتراسو ده بتشنو وعيادة رجل